وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل ما ذكرناه في اللقاءات الماضية من واجبات الصلاة وما يتعلق بذات المرء فيها. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الشمال الصماء والشتم والحسبان والكف، وانتهى حديثنا الى قول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يصلي في ثوب حرير. الاحاديث الدالة على المنع من لبس الحرير للرجال في الصلاة وخارجها كثيرة جدا، ومن هذه الأحاديث حديث الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. متفق عليه أيضا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم، يعني للمشركين أو الكفار في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. وفي الحقيقة يعني كان بعض إخواننا بيسأل في مسألة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. ده حديث معانا من الأدلة على هذه القاعدة. واضح وجهي لنا ولا لا؟ يعني الرجل طلب شيئا ليس من حقه ان ياخذه الان، فانه يحرم منه في الايه؟ في الاجل. استعجله يعني طلبه في العاجل، فانه يحرم منه فين؟ في الاجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فان من لبسه في الدنيا عقوبته ايه؟ لم يلبسه في الاخره. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه الاخير هذا: لا تلبسوا الديباج والحرير فانه لكم، او فانه لهم في الدنيا وهو لكم في الاخره. فمن تعجل هذا التنعم او الترف في الدنيا وهو ممنوع منه حرمه فين؟ في الاخره. لاجل هذه الاحاديث وغيرها كثير صرح جماعة من أهل العلم بانعقاد الإجماع على حرمة الحرير على الرجال بصفة خاصة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال، وأجمعوا على أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء. لكن في صحيح مسلم أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما كان يرى عدم جواز ذلك للنساء أيضا. يعني قال ابن الزبير عبد الله في مسألة إباحة الحرير للنساء فكان يرى أنه ممنوع كذلك للنساء. وقد ذكر ابن رقيق العيد عن القاضي عياض رحمه الله انه قال: ان الاجماع انعقد بعد ابن الزبير على تحريم الحرير على الرجال واباحته للنساء. طبعا احنا قلنا ممكن نقع في ذات، فاذا حقق اجماع بعده فلا يجوز لاحد ان يخرج عن هذا الايه، عن هذا الاجماع. ولعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما كان يرى في لبس الحرير للمرأة ما يصف عورتها، فكان يمنع منه لأجل ذلك، أو أنه لم تبلغه الأحاديث الدالة على استثناء إيه؟ استثناء النساء. ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. رواه أبو داود دون قوله حل لإناثهم. واحد أقيد، إذا كان أبو داود رحمه الله روى الحديث دون هذه الزيادة حل لإناثهم، فأين التخصيص؟ ها؟ التخصيص بالوصف. هيأتي إن شاء الله لما نتكلم عن العام والتخصيص أو العموم والتخصيص، من أقسام التخصيص حاجة اسمها التخصيص بالإيه؟ التخصيص بالوصف، اللي هي القاعدة اللي ذكرتها لكم قبل ذلك، إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم عداه بخلاف. فنتكلم هناك عن حكم البول في الماء الجاري والماء الراكد، كنا نتكلمناها عن البول في الماء الراكد، إذا الدماء له وصف معين، يبقى لا يجوز نقل هذا الحكم إلى الإيه؟ الى شيء اخر مخالف لهذا الشيء في الوصف، فده حكم خرج على وصف معين فلا يجوز تجاوز هذا ايه الوصف. واضح؟ هنا لما يقول هذان حرام على ذكور امتي، فيفهم منه ان هم ايه حلف للاناث، وان لم يصرح ان يتكلم بذلك، ولكنها يعني هذه الزيادة ثابتة عند النسائي وكنادة واحمد وابن حبان والبيهقي وابي يعلى رحم الله تعالى جميع. وله شاهد من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عند النسائي والترمذي واحمد، وهو وان كان في سنده انقطاع لكن له شواهد يتقوى بها، وقد قال الترمذي رحمه الله بعده، يعني بعد ان اخرج حديث ابي موسى الاشعري نحو حديث عن المتقدم، قال: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبه بن عامر وام هان وانس وحذيفه وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وابي ريحان وابن عمر والبراء، وهو حديث حسن صحيح. ومما يدل على اباحه الحرير للنساء كذلك ما ثبت في الصحيح من غضب النبي صلى الله عليه واله وسلم لما راى على علي رضي الله تعالى عنه حله سيراء، وقال: اني لم ابعث بها اليك لتلبسها، وانما بعثت بها لتشققها خمرا بين الفواطم. من الفواطم؟ مش من النساء خالص، يبقى فواطم من النساء، لكن فواطم مين؟ فاطمة بنت المنذر، استغفر الله، فاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت حمزة اللي هو عم علي رضي الله تعالى عن الجميع. وفي رواية: لتشققها خمرا بين النساء. دل ذلك على أن الممنوع من لبس الحرير هم الرجال دون النساء، ولكن يستثنى من الرجال أيضا ما لو كان الحرير يسيرا، وضابط اليسير ألا يتجاوز موضع 4 أصابع، لما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4. ويستثنى أيضا ما لو لبسه لحاجة أو حاجة أو غير ذلك، لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رقص النبي صلى الله عليه وسلم بزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. لكن اعترض على هذا الاستدلال أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما، إذ لم يرد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغيرهما، وهذا لا اعتبار له، لا اعتبار لهذا الاعتراض، لأن الأصل لو كان هذا الاستثناء خاصا بالزبير وعبد الرحمن لقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحل ذلك لغيركما، كما فعل عميم مع أبي بردة بن إياه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالجدر، قال: وإيه؟ ولن تجزئ عن أحد بعدك. فالاستثناء طالما ثبت لي مكلف يبقى هو ثابت لكل المكلفين إلا إذا جاء دليل يفيد الإيه؟ يفيد التخصيص. أيوه، اي واحد شارك في نفس الوصف او العلة او الحاجة فهو ايضا مستثنى من جملة الادلة الدالة على التحريم. ومما تبني ايضا ان يكون الحرير منسوجا مع غيره، يعني لا يكون خالصا. اذا كان الحرير هو الاقل، وهذا على قول جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا مروي عن أنس وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وابن عباس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن التابعين سريح القاضي والقاسم بن محمد رحمهم الله تعالى. قالوا: إذا كان الحرير مخلوطا بغيره ليس خالصا، وكان الغالب لغير الحرير كالحكم للايه؟ الحكم للغالب، وهذه قاعده مضطرده من قواعد الشرع، ان الحكم للايه؟ للغالب او الاكثر او الاعم. واكدوا قولهم ببعض الادله، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. فأما العلم من الحرير والسدى أو سدى الثوب فلا بأس به. سدى الثوب هو ما دخل في نسج الثوب طولا لا عرضا، وبيكون هذا أقل من ما دخل في نسيج الثوب عرضا، وهو ما يقال لحمة الايه؟ الثوب. الأسود الثوب ما نسج طولا، ولحمة الثوب ما نسج ايه؟ عرضا. فاللحمة اغلب واكثر من الايه؟ من السدى. رواه ابو داود واحمد، ولكن في سنده خطيب بن عبد الرحمن، وقد اعرفه غير واحد، لكن اخرجه الحاكم من طريق اخر وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ: اخرجه الطبراني بسند حسن. واستدلوا كذلك بالاثار الوارده عن كثير من الصحابه انهم كانوا لا يرون بأسا بلبس القدس الذي هو الثياب الذي سداها من حرير ولحمتها من غيره. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: 20 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. وقال الحافظ: ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم، وأورد أبي شيبة رحمه الله تعالى ذلك عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. هذا كلام الحافظ رحمه الله. ولا شك أن الحرير إذا خلط بغيره بحيث لا يتناول الثوب اسم الحرير، أن الحرير خالص أو مصمت، فهذا لا يأخذ حكم الحرير القارص القعدة المتقدمة الذكر. والمشهور من مذهب المالكية الكراهة، وذهب إلى التحريم أهل الظاهر، وهو قول عند المالكية، وهو مروي عن ابن عمر وابن سيرين، وحجة القائلين بالتحريم ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه عمر يحدث أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى حلة خيارا تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فسروا الحلة السيراء بأنها الثياب التي يخالطها حرير، وده محل النزاع عندنا، هل الممنوع هو الحرير الخالط أم الثوب الذي يخالطه حرير وغيره أو يجتمع فيه الحرير وغيره. فهنا فسروا الحلة السيراء بأنها الثياب التي يخالطها حرير وهي سميت بالخياراء لتسيير الخطوط فيها كما قال الخطابي وغيره، واعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بهذا التسيير، يعني ان الحلة الخياراء هي التي يخالطها حرير، بل الصواب انها ثياب من حرير صرف لا يخالطه شيء، فما دل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح، وقد ساق هذه القصة بألفاظ وروايات متعددة. ودائما ما نقول بأن جمع الروايات في الباب الواحد بل في الحديث الواحد يلزم لبيان المعنى المفقود أو المراد. فمسلم رحمه الله وهذه القصة بعدة ألفاظ يبين بعضها أو يوضح بعضها بعضا، فجاء في بعض الروايات لهذه القصة حلة شيراء، حلة من استبرق، حلة من بداج أو حرير، حلة من سندس. فهذا قول من حرير، من استبرق، من سندس، كل شيء يبين المقصود به الشيراء وانها كانت من حرير خالص، سواء كان الحرير الغليظ او الحرير الايه الرقيق، هو ده الاستبرق والسندس. لكن في الحقيقة يعكر على هذا ما جاء في سنن ابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أهدي لرسول الله فلما حلة مكفوفة بحرير إما فداها وإما لحمتها أو لحمتها، وصح بفتح فتح اللام وامها، فأرسل بها إلي فأتيت فقلت يا رسول الله ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواصل. لكن هذا في إسناد يزيد ابن أبي زياد الهاشمي ضعيف على الراجح، وعلى فرض ثبوته فليس قاطعا في بيان مقدار ما فيها، لأن الراوي تركت إما سداها وإما لحمتها، ومع هذا التردد يحمل الحديث المقطوع به او يحمل هذا التردد على المقطوع به ويعلم انه لحمتها من الحرير، فكان الغالب هو الحرير وبالتالي منعت عن الرجال، اما اذا كان الغالب غير الحرير فهي جائزة، وهذا هو الراجع في هذا الباب. اذا تقرر هذا فما هو اثر لبس الحرير على صحة الصلاة؟ رجل صلى عليه ثوب من حرير، ما حكم صلاته؟ هذه المسألة يعني مطيل مثل فيها بعض الشيء، لانها تنفعنا في كل اللجان، من لبس المرصوب ولبس الثياب المشابهة لثياب الكفار والمنافقين ونحو ذلك، وايضا لبس الايه المعصفر والاحمر القاني ونحو ذلك من الالبسه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتداءها داخل الصلاه او خارج الصلاه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاه في الثوب الحرير على ثلاثه اقوال، الاول صحه الصلاه مع الايد، هذا ظاهر مذهب الحنفية والمشهور عند المالكية وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. يعني مستطيع عن كل مقام الجمهور. ودائما يعني احنا بنسأل في محل الجمهور هذه ما معنى الجمهور؟ هو درجة أو درجة الفقهاء على إطلاق لفظ الجمهور على الغالب من العلماء، خاصة العلماء المشاهير الذين دونت آراؤهم اللي هم مين؟ الأربعة المشاهير أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد. فلو إن مثلا مالك والشافعي اتفق على قول وقال أبو حنيفة قول ثاني وذهب أحمد إلى قول ثالث يقولوا إيه؟ الجمهور على كذا، فيعتبر اتفاق اثنين مع اختلاف اثنين الآخرين يبقى إيه؟ الجمهور. إذا اتفق ثلاثة واختلف واحد يبقى الشك إن ده إيه؟ جمهور. طيب كل الأربعة كل واحد أتى بقوله، فبدأنا ننظر في المجتهدين الآخرين المعتبرين كإسحاق الطبراني مثلا أو ليث بن سعد، أو ننظر مثلا في أئمة الفقه في المدينة أو في البصرة أو الكوفة أو نحو ذلك. يبقى هنا بيرجحوا كفة مين؟ كفة أحد الأئمة إذا ورقوا ويقولوا الجمهور على كذا، ده الجمهور. ولذلك احنا قلنا ده مذهب عند الحنفية، المشهور عند المالكية، مذهب الشافعية رواية عند الايه؟ الحنابلة، فكأنه قول الجمهور، ده معنى كلامه. الثاني التفريق بينما إذا كان الحرير هو الذي تستر به العورة أو لا. يعني إذا كان لابس مثلا تبان من الحرير. احنا قلنا تبان هو ايه؟ الشرط القصير. لو لابس تبان من الحرير ده ساتر للايه؟ للعورة. يبقى ده عندهم تبطل صلاته بخلاف ما لو كان لابس عمامة من الايه؟ من الحرير. يبقى لا تبطل صلاته. ده القول الثاني. القول الثالث ان صلاة من صلى في ثوب من حرير باطلة سواء كان ساتر للعورة او غير ساتر للعورة. القول الثاني التصحيح من مذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية اللي هو التفريق بين ما إذا كان ثوب الحرير ساتر للعورة أو غير ساتر للعورة. القول الثالث هو قول أهل الظاهر اللي هي بطلان صلاة من صلى بثوب من حرير. وقد بين ابن رشد رحمه الله تعالى أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة أخرى. واحنا دائما بنقول من أهم نقاط البحث في الفقه المقارن معرفة سبب الخلاف. قبل ما تبحث عن الخلاف تبحث عن ايه؟ عن سببه. لأن لو عرفت السبب هتستطيع ان انت ترجح بين قول هذا المذهب وقول المذهب الآخر. فبيقول ان القضية ليست قضية في ثوب الحرير، ولكن القضية تتمثل في جزئية أخرى، وهي إذا نهى الشارع عن أمر من الأمور نهيا مطلقا. كل الأحاديث اللي احنا سمعناها قبل كده النهي فيها عن لبس الحرير نهي مطلق ولا خاص بالصلاة؟ نهي مطلق لا تعلق له بالإيه؟ بالصلاة. إذا نهى الشارع عن أمر من الأمور نهيا مطلقا غير مختص بالصلاة فهل يكون اجتنابه شرطا لصحة الصلاة او لا يكون؟ فمن ذهب الى انه شرط ذهب الى عدم صحة الصلاة في لباس الحرير. يقول لك النهي يقتضي الفساد سواء كان موجها الى ركن او شرط من اركان وشروط الصلاة او كان نهيا مطلقا. وده مذهب ابي محمد بن حزم وشيخه داود ان النهي يقتضي ايه؟ يقتضي الفساد في عبادة او في معاملة. ولذلك من الاشياء اللي يكاد يكون ابن حزم رحمه الله خرق فيها الاجماع ان اعتبر ان الاصل في العقود البطلان الا ما نص الشرع على صحته. واعتبر الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. فأقول يكاد يكون طرف الإجماع من الأصل بالعقود والتصرفات إيه؟ الصحة والحل ونحو ذلك حتى يثبت خلاف ذلك، إلا أنه خلع الأصل العقود ليه؟ لهذا الحديث. وعند لك الكلام القاعدة أن النهي يقتضي الفساد إن شاء الله، يعني هذه القاعدة سنبينها بتفصيل في دروس الأصول إن شاء الله. فعلى كل اللي يرى أن النهي يقتضي الفساد فبيعا منه، سواء كان النهي قصر الصلاة أو مطلق، يبقى هنا إيه؟ من لبس لبسا أو رداء قد نهي عن لبسه بأطلاق وصلى فيه وتناظر باطل. قال ومن ذهب إلى أنه ليس بشرط ذهب إلى صحة الصلاة في لباس الحرير. ومن العلماء أن يقول إن كان المنهي عنه متعلقا بشرط من شروط صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا باجتنابه، وإن لم يكن المنهي عنه متعلقا بشرط من شروط صحة الصلاة فإن الصلاة تصح معه مع الإثم. وبناء على ذلك قالوا إن كان الحرير هو الذي يستر عورته لم تصح صلاته، وإن كان نفسه للحرير في غير مواضع العورة صحت صلاته مع الإثم. يبقى هنا أخرج في الحقيقة إن أقول يعني وأقرع بإن من أحسن الكتب إن لم يكن أحسن في الفقه المقارن هو كتاب ابن رشد رحمه الله عز وجل لأمرين. الأمر الأول إنه اهتم لغاية اهتمام بتحرير سند الخلاف. الأمر الثاني إنه أورد المذاهب بقدر كبير جدا من عدم التحيز، هو وإن كان مالكي المذهب إلا أنه لم يتحيز لمذهب مالك بل خالفه في مسائل كثيرة جدا حتى يقول مثلا إيه وهذا يناقض قول مالك أو هذا يختلف مع أصول مالك المشهورة عنه ونحو ذلك. الحاجة الثانية المختصر يعني شوف مثلا لو جينا نقول كتاب المغني الفقه المقارن كم مجلد، كتاب المجموع اللي شرح النووي السبكي والمطيعي كان، كتاب التحاشي وهدية كله الفقه المقارن، المدونة مثلا لتحنون مبسوط السرخطي، تلاقي كلها مجلدات ايش على 10 مجلدات لكن ده مجلدين اثنين. فمن اجمع الكتب اللي صنفت في باب الفقه المقارن هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كاسمه فعلا بداية المجتهد ونهاية الايه المقتصد. عايز يقرأ عند حد معين يكتب رأس هذا الكتاب، عايز يبدأ يتعلم كيف يجتهد ويخرج على اقوال الائمة ويبحث احكام المسائل الجديدة او المستحدثة يبدأ يدرس هذا الكتاب ايضا. لكن في الحقيقة هذا الكتاب لو شرح انا اذكر ان ضربت سنتين اشرح 50 صفحة منه. ليه؟ لان كل جزئية بيأتي بها فيها مثلا من 5-6 صفحات ومع بيان سبب الخلاف وفكر ادلة كل مذهب والمقارنة بينها وبيان الراجح منها ما كنا نتجاوز في الدرس الواحد مع انه كان يستغرق 2 ساعة مسألة، ما كنا نتجاوز مسألة واحدة. وبالتالي قلت انه يعتبر من اجمع الكتب في هذا الباب لانه لو شرح هيضع مجلدات كثيرة جدا. فهنا يعني يكاد يكون اقتصر الكلام اللي احنا بنقوله كله كم خط 5 أو 6 أصل وبين اقوال العلماء فيها على الاقوال الثلاثه التي ذكرناها ومما استدل به الجمهور اعني القائلين بصحه الصلاه مع الاذن. حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فصلى فيه ثم انصرف، يعني هو مثل عباءه ولكنه مفتوح من الايه؟ مفتوح من الخلف. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا تلتاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وجه الدلالة بحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صلى فيه ثم نزعه وهو كاره له ولم يعد هذه الايه؟ الصلاة. ده وجه الدلالة. لكن اعترض على هذا بانه قد يكون أخبر بكراهته أو بتحريمه بعد أن صلى فيه. ولا شك أن الإعادة يستلزم معها إيه؟ العلم قبل ذلك في كون هذا الشيء منهي عنه أو حرم أو نحو ذلك. ولهذا لما تكلم معاوية في الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في الصلاة وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة قد يسر، كان الأول يتكلمه في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قال فنهينا عن الكلام وأمرنا بالإيه؟ بالسكوت. فكان معاوية الحكم رضي الله تعالى عنه باعتباره اعراضي مش موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفه دائما، جاء فعرف واحد فشمته وهو فين؟ في الصلاه. فيعني رمقه الناس باصابعهم فقال ما لكم تنظرون الي هكذا، او قال وا تبلى امه ما لكم تنظرون الي هكذا. فزادوا حتى انهم ليضربون على اسبابهم ليسكتون، هو من علم الكلام واحد يسر. فلما انتهى من الصلاة اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من قول البشر، انما هي كذا وكذا وكذا، ولم يأمره ايه باعادة الصلاة. وهذا فعلا توجيه صحيح واعتراض صحيح على الحديث الذي معنا. ويؤكد ما قاله النووي رحمه الله تعالى هذا النقص المذكور في حديث عقبة كان قبل تحريم الحرير على الرجال، ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال في حديث جابر نهاني عنه جبريل فيكون هذا أول التحريم، وصرح بذلك أيضا القاضي عياض رحمه الله. قال الجمهور النهي عن لبس الحرير لا يخص بالصلاة بل هو عام لها وغيرها، فلم يمنع صحتها أشبه ما لو غسل ثوبه من النجاسة بماء مغسول، فإن الصلاة تصح في ذلك الثوب فكذلك تصح في ثوب الحرير. وهذا قياس صحيح، لأنه الثوب إذا غسل بماء مغسول فكأنه استعمل في شيء استعمل في شيء ممنوع، فلا يجوز أن يستعمل في الصلاة وغير الصلاة، وهذا منهي عنه. وإحنا قلنا إذا كان النهي عاما لا يختص بركن أو شرط من شروط الصلاة وأركانها، فقال والله تعالى أعلم إنه لا يقتضي فساد الصلاة وإنما يقتضي التحريم فقط، باعتبار أن الصلاة مطلوب من المكلف أن يأتي بها على وصف معين باستفاء أركانها وشروطها وواجباتها. فإذا استوفى هذه الأركان الشروط والواجبات أتى بالصلاة ولا لا؟ أتى بالصلاة. فكونوا ارتكب شيء خارج عن هذه الأشياء أقول يأتيه الإثم، أما أن احنا نوقف صلاة فلا بد أن يكون عندنا دليل واضح في هذا الباب، لأن ما صح بيقين لا يثبت بطلانه إلا بيقين مثله أو أعلى منه. هي القاعدة اللي احنا بنقولها دي طبعا ظلها تطرقات قاعدة واحدة، الأصل بقاء مكان على ايه؟ على مكان. هو أسد أركان الصلاة وشروطها ودبتين، أجا لو واحد نظر إليها بغض النظر عن لبسه فيه هيقول صلاة صحيحة ولا لا؟ هيقول صحيح. إذا هي ثبت صحتها بيقين لاستفاء أركانها وشروطها ودبتها، يبقى لكي يقول واحد إنها باطلة يبقى لابد يكون ايه؟ عند دليل يقيني يدل على بطلانها. أما الذين قالوا في التفريق بين إذا كان الحرير ساتر للعورة أو غير ساتر للعورة فإنهم قاسوه على الصلاة في الثوب النبي، قالوا كأنه قد استعمل في شرط عبادة ما يحرم عليه استعماله فلم تصح كما لو صلى في ثوب النجس، وهذا قياس مع الفارق لأن الأمر باجتناب الثوب النجس مختص بالإيه؟ مختص بالصلاة. يعني ممكن واحد يقعد أو يجلس في بيت ساعة أو اثنين وثلاثة وهو عارف إن الثوب اللي عليه ابنه أو بنته تبول عليه ولا لا؟ لكن إذا قطر الصلاة يبقى يلزم هنا الايه تطهير الثوب أو نزع هذا الثوب. يبقى هنا النجاسة أصبحت أو تطهير البدن والثوب والمكان خاص بالصلاة ولا عام؟ الأصل أنه خاص بالصلاة، فلا يقاس عليه شيء منهي عنه بعموم أو بإقرار ذلك الصلاة وداخل إيه؟ وداخل الصلاة. أما الفريق الثالث الذين قالوا بالتحريم فاستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. وجدنا ايه؟ اخبار المسلم بعدم قبول صلاة من صلى في ثوب اشتراه بايه؟ دراهم بعضها حرام بل ايه؟ احدها حرام، عشرة فيها درهم واحد فقط. قالوا ونفي القبول يقتضي نفي الصحة ويقال على ذلك لباب الحرير فلا تصح الصلاة فيه بجامع ان كل منهما محرم. اللي يشتري ثوب بمال محرم مثل اللي يلبس ثوب مقصوب مثل اللي يلبس ثوب محرم اللي هو حرير او معصفر او نحو ذلك، يبقى كلها محرمة يجمعها جمع واحد وجمع تحريم يبقى صحة قياسية على دينه. لكن هذا ايضا قياس مع الفارق، لان في فارق بين شيء يخص الصلاة وشيء لا يخص الايه؟ لا يخص الصلاة. ثم ان الحديث هذا اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى ولما سئل عنه قال ليس بشيء. طيب اذا كان الامام احمد قال في هذا الحديث ليس بشيء فلماذا اخرجه؟ يعني كثيرا ما نسأل اذا كان الامام احمد او غيره من الائمة كداود والترمذي النسائي وغيرهم يعلمون ان الحديث ضعيف فلماذا يوردونه في كتبهم؟ لا عليك من الشروط في القضية عندنا من اسند فقد برئ. ورجل يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وما كان يظنون ابدا انها ياتي وقت على الامه تنصرف عن العلوم الشرعيه بحيث يحتاجون الى متخصصين في هذا الايه؟ في هذا الباب. ثم ان الامام احمد رحمه الله لما دون المسند جعله حجه بينه وبين الله عز وجل، فما وجد في المسند كانه هو الذي نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ومع ذلك فليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في الحقيقه ليس يعني جامعا باعتبار ان دي احاديث صحيحه خرجت عن مسند الامام احمد رحمه الله تعالى. وعلى كل فقول الامام احمد رحمه الله ذكره في مسنده ولم يشترط انه يجمع في مسنده الصحيح فقط، فهذا يوحي بانه جمع في المسند ما هو ثابت وما ليس بثابت من باب من اسند فقد برئ. قال ليس بشيء ليس له اسناد. وقال النووي هذا الحديث ضعيف في رواته رجل مجهول وضعفه كذلك الحافظ العراقي جدا قال هو ضعيف جدا، وكما قلنا على فرض صحته. فمن قال بان نفي القبول يقتضي نفي الصحه؟ احنا قلنا قبل كده ان اذا كان نفي القبول معلقا بشيء محرم فهذا انما ينفي الثواب ولا ينفي الايه؟ ولا ينفي الصحه، زي ما ذكرنا حديث من اتى كاهنا او عرافا فساله عن شيء لم تقبل منه صلاه 40 ليل، يبقى ده نوع من الزجر عن ارتكاب المحرم وليس هناك علاقه بين الزجر عن ارتكاب المحرم وصحه الصلاه او ايه؟ او بطان الصلاه، فليس نفي القبول يعني دائما نفي الصحه. يقول رجل لا يجد ما يستر عورته الا ثوبا محرما فماذا يفعل؟ يصلي مكشوف العوره ام يلبس الثوب المحرم؟ يلبس الثوب المحرم، لان لبس الثوب المحرم ضرر يعود عليه هو فقط، وستر العوره ابلغ من ايه؟ من لبس الثوب المحرم. يبقى عندنا حاجتين، ان هو لو لبس محرم يبقى اثمه عليه فقط، بخلاف لو كشف عورته فإنه يعرض الآخرين بالإثم بنظره إلى العورة التي لا يجوز إطلاق عليها. يبقى هذا ضرر متعدي، والضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام أو المتعدي. هذه واحدة. الثانية، إن العلماء اتفقوا على وجوب ستر العورة، بل الجمهور منهم على كونها شرط لصحة الصلاة، واختلفوا في الصلاة في الثوب، اختلفوا في الصلاة في الثوب المحرم هل تصح أو لا تصح. يبقى عندنا شيء مرفوع به إنه لا يجوز له، وتبقى الصلاة وإن تعمد كشف عورته، يبقى ده متفق عليه. الأمر الثاني، مختلف في صلاته في الثوب المحرم، ماشي؟ يبقى هنا قاعدة، هنا قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، يبقى يخرج بايه؟ يخرج بشد عورته، خروج من الخلاف مستحب يخرج بشد عورته. الأمر الثالث، إن احنا نقول حال ضرورة، وحال الضرورة ليس لها تعميم، حتى لو صلى به وموجود عنده غيره. احنا من الاصل المسألة الان انه ارتكب محرم، صلاة فرض الارتكاب محرم لا، حتى وان كان عنده ثوب غير محرم. نعم. يبقى الظاهر والله تعالى اعلم مما ذكرناه انه صلاة تنصلى في ثوب محرم، احنا كلامنا الان على الحرير، وهيأتي ينسحب هذا الكلام على ثياب المصوبة وثياب الشهرة والمعصر وثياب الكفار والمشركين ونحو ذلك. ولهذا قال بعض الماتن ولا ثوب شهرة، لباس الشهرة هو الذي يتميز به لابسه بين عامة الناس ويصبح به مشهورا، سواء في ذلك ما كان رفيعا جدا او كان دنيئا جدا. يعني بلبس المرقع زي اللي بلبس الايه افخم وافخم ثياب، هذا يشهر في الناس او يجعل الناس ينظرون اليه، بل قد يكون الشهرة سببها نوع معين من التفصيل، تفصيلة معينة تلفت انظار الناس، تدخل في ثياب الشهرة ولا لا؟ تدخل في ثياب الشهرة. فكل ما يجعل الانسان علم واضح بين الناس مشهور بينهم يدخل ايه؟ في ثياب الشهرة، اما لكونه فاخرا او فخما، واما لكونه دنيئا، واما لكونه منفردا في نوع تفصيل معين نحو ذلك، كل ده يدخل ايه؟ في ثياب الشهرة. كما في مرسل كنانة بن نعيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين، أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها. هذا رواه البيهقي وهو مرسل كما سمعتم، لكن لا بأس أن نستأنف للمرسل في تفسير المرفوع الصحيح، وهو ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. رواه أبو داود وابن ماجه وأبي يعلى وأحمد وحسنه المنذري رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عز وجل عنه حتى يضعه متى وضعه. رواه ابن ماجه وأبو نعيم وحسنه القصيري رحمه الله تعالى. إذا تقرر هذا فإن ضابط الشهرة في اللباس هو لبس اللباس لقصد الاشتهار به في الناس، سواء كان ذلك اللباس من رفيع اللباس ونفيسه أو من وضيع اللباس ودنيئه. ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. ومما يحسن التنبيه إليه ما هنا أن لبس الرفيع من الثياب ليس مذموما مطلقا، كما أن لبس الوضيع من الثياب ليس مذموما مطلقا، وإنما يذمان إذا قصد بهما الاشتهار أو خرج عن عادة القوم وعرفهم. يبقى إذا قصد اللابس الشهرة أو خرج عن عادة وعرف أهل زمانه وعاداتهم هذا هو الذي يذم. وأما لبس الرفيع من الثياب بلا إسراف لقصد التجمل وإظهار نعمة الله عز وجل فليس بمذموم، لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بصر الحق وغمط الناس. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكذلك ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله تعالى واستكانة له لا بخلا ولا التزاما للترك مطلقا ليس بمذموم بل محمود، كما في حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وأبو يعلى وأحمد والحاكم وصححه الحاكم ووثقه الذهبي والسيوطي وحسنه زبيدي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة. وقال: من ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا بخلا ولا التزاما للترك مطلقا فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة. ومن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ولا وزر عليه. ومن تركه متعددا بتحريم الطيبات كان آثما. ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا، ومن لبسه فخرا وخيلا كان آثما، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. واحنا اتكلمنا قبل كده في مسألة تحول المباح الى غيره باعتبار امرين: باعتبار كونه وسيلة لمطلوب الفعل او وسيلة لمطلوب الايه؟ مطلوب الترك. الاعتبار الثاني النية، ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يستحبون ان يكون للانسان نية في كل شيء، حتى كان من مشهور كلام معاذ رضي الله تعالى عنه: اني لاحتسب نومتي كما احتسب ايه؟ كما احتسب قومتي. وان الانسان لما ياكل ما ينبغي ابدا ان ينسى نية التقوي على طاعة الله عز وجل بهذا الايه؟ بهذا الطعام. وانا اذكر هنا موقفا لعلم من اعلام السلف سفيان الثوري رحمه الله تعالى، حقيقة هذا الرجل يعني جدير بان تدرس سيرته بشيء كبير من التأني والتدبر. سفيان الثوري اللي مات هربا من قبول الامارة ولم تشيع جنازته الا بنحو 10,000، لانه مات لشخصي لئلا ياخذ الامارة، مع ان الخليفة المأمون على ما اذكر في هذا الوقت كان يلقي اليه بقسمه ويقول: احكم في الناس بما شئت. وكان يقول: اني لا اخاف من ظلمهم ولكني اخاف من نعيمهم. يعني يغدق عليه بالنعيم فيبدأ ايه يكسر عينه فلا يستطيع ان يواجههم بالحق. المهم هذا الرجل يعني سفيان الثوري رحمه الله كان جالسا في حجر الكعبة فأتاه رجل فسلم عليه فكأنه لم يستطع ان يرد عليه السلام، يدور حرك شفايفه كده رد السلام، فالرجل تعجب وسكت ثم اومأ اليه بكلام يعني انحنى اليه وهمس في اذنه بكلام قال فاذا به يقوم ناهضا على قدميه. يا ترى الكلام ايه؟ الكلام انه اتى له بزيارة من اخته، احدى اخواته بعث دعاء مع هذا الرجل اللي كان يسلم عليه من دقائق وما قدرش يرد عليه السلام او ما ردش عليه الله اعلم، فبمجرد سمع ان فيه اكل ام وقف على رجليه، فالرجل تعجب وسأله ايه يعني المسألة يعني ما تردش عليه السلام او هكذا، استشعر الرجل ان ما ردش عليه السلام واول ما تسمع كلمة الاكل ام وقف على رجليه، فقال اني لي 3 ايام لم يدخل جوفي شيء حتى كدت اعجز عن النطق مش قادر يتكلم، فلما سمع بان في طعام استبشر لانه سيقدر على القيام ثم قام يصلي الى الفجر. اكل مظبوط وقام يصلي الى الفجر ثم قال كلمة مشهورة جدا، قال اعلف الحمار ثم كده، اعلف الحمار كويس وحمل عليه زي ما انت عايز، لكن الناس النهاردة بتتعلف عشان تنام. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول ما حكم شراء حلوى المولد؟ ابتداء ما هو المولد؟ ومتى كان؟ وهل يشرع الاحتفال به ام لا؟ اولا لا يعرف على وجه التحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما اشتهر بين الناس من انه 12 ربيع الاول، لا تعجب اذا علمت ان هذا اليوم هو المقطوع بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فبأي الأمرين يحتفلون؟ يحتفلون بموت النبي صلى الله عليه وسلم أم يحتفلون بميلاده؟ على التراب لو سلمنا جدلا بأنه ولد في هذا اليوم فإنه مات في نفس اليوم، لكن المقطوع به أنه مات في هذا الإيه؟ في هذا اليوم. وعلى افتراض انه ولد في هذا اليوم، فبأي دليل شرعي نقول بجواز الاحتفال به؟ ولو قلنا بجواز الاحتفال كيف نحتفل؟ أسئلة لابد ان تطرح ويجاب عليها. هل الذين يحتفلون اليوم بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حبا لرسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور أبدا أن يوجد جيل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فدوه بآبائهم وأمهاتهم واشتهرت هذه الكلمة حتى أصبحت على لسان كل منهم، نبيك لآبائنا وأمهاتنا فداك أبي وأمي إلى غير ذلك. فلو كانت المسألة موقوفة على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفعل الصحابة ما لا نتصوره، لأن حبهم يفوق حب كل من جاء بعدهم، حب الصحابة يفوق حب كل من جاء بعدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذ لم يفعلوا فإما أن نقول إنهم لم يفعلوا تقصيرا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم، واما ان نقول انهم لم يفعلوا لعلمهم بكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قياسا على مسألة القيام، ما كان شيء احب الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأوه ان يقوموا لاستقبال، ولكنهم ما كانوا يفعلون لماذا؟ لعلمهم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ولم يجرأ انسان ان يقول ان الصحابة لم يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تقصيرا في حقه، ولكن الكل سيقطع بانهم لم يحتفلوا لعدم علمهم بمشروعية هذا او لقطعهم بان هذا غير مشروع. هل ممكن واحد يجادل في المسألة دي؟ ما يستطيع واحد يجادل فيه. واحنا بنحكم على الشيء بيكونوا بدعة ايه؟ ها؟ احنا بنقول شيء توفر مقتضاه وانتفى مانعه ولم يفعل، فهذا هو البدعة. الشيء اللي المقتضى بتاعه موجود، مقتضى الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم ايه؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم واحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقتضى ده كان موجود عند الصحابة ولا ما كانش موجود؟ كان موجود، احسن من وجوده عندنا واوضح من وجوده عندنا. كان حد يمنعهم من الاحتفال؟ ابدا، ده مقادير الامور كانت في ايدهم. ابو بكر خليفة للمسلمين، عمر خليفة للمسلمين، عثمان خليفة للمسلمين، 36 سنة خلافة على منهج النبوة، ولم يحتفل في عام واحد فقط بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المقتضي موجود والمانع ممنوع، وبالرغم من ذلك لم يحتفلوا، اذا الاحتفال بدعة. ولو كان خيرا لسبقونا اليه. احياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل احياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون في يوم من السنة وبعد ذلك نعرض عن سنته ونعطيها أدبرنا؟ بئس القوم نحن لو فعلنا ذلك، لأن المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ذاكرة كل مسلم في كل وقت، لأن هو واسطة النعمة الكبرى التي نحن عليها بفضل الله عز وجل، نعمة الإسلام. طيب كيف يتصور أن يذكر في سنة ويرتكب في الاحتفال بميلاده من المخالفات الله عز وجل به عليم وما لا يخفى عليكم؟ اذا هذه كلها من المسوغات التي تجعلنا نقطع ابتداء ببدعية الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة ان في رسالة قيمة في هذا الباب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بهذا العنوان، بدعية الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رد قيم على محمد علوي مالكي الذي قال باحتفال او بمشروعية الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عدة ردود منها الرد على ضلالات المالكي. فتتبع كل ما استدل به من شبهات لبيان مشروعية احتفال الناس بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من ضمن الأدلة اللي استدل بها وذكرتها لكم من قبل ان ابا لهب رؤية في المنام، رآه العباس بن عبد المطلب في المنام فعلم منه ان الله عز وجل يخفف عنه من عذاب جهنم كل يوم اثنين، بسبب انه لما سمع بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتق مولاته الغيبة التي اخبرته او بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك يخفف عنه في قبره. فاذا كان ذا الكافر يخفف عنه العذاب بسبب فرحه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب اولى ان احنا كمسلمين واتباع للنبي الامين ان ايه؟ ان نفرح بميلاد. ثم يأتي بقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك انا دايما اقول لاخواننا لما تنظر في آية لابد ان تراعي السوابق ليه واللواح. سابق هذه الآية ايه؟ يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضله ورحمته ايه هو اللي كان قبل كده المذكور في الآية ايه في الآية السابقة. وعلى افتراض ان فضل له ورحمته هو النبي صلى الله عليه وسلم زي ما فسروها، طب نفرح به ازاي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ولا لا؟ فالحاصل ان دي شبهة اوهم من بيت العنكبوت. اولا منذ متى كانت الرؤى المنامية تبنى عليها احكام؟ ثم من الذي رأى الرؤية؟ العباس. وهل رآها قبل اسلامه ام بعد اسلامه؟ الله اعلم. فاذا كان رآها قبل اسلامه اذا لا عبرة بها. لماذا؟ لان رؤية الكافر مردودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من المبشرات الا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن او ترى له، اما رؤية العبد الكافر فلهاش قيمة. الحاجة الثالثة ان راوي الحديث عن العباس لم يسمع منه، يبقى الاثر منقطع. الحاجة اللي بعد كده، هل يؤجر الانسان على الفرح الجبلي الفطري ام على الفرح التعبدي؟ ودي مربط الفرس. ها لو واحد فرح بحاجة باعتبار ان طبيعته كده، يعني انسان فرح بميلاد ابنه دي بنقول عليه فرح ايه؟ فرح جبلي طبيعي. هل يؤجر على ذلك ولا يؤجر اذا نوى او استبشر بميلاد ولده لانه سيهبه لله عز وجل مجاهدا في سبيل الله؟ من اللي يؤجر؟ اللي فرح لانه جاله ولد هيقوي ساعده ويعتمد عليه في يوم من الايام بفرح طبيعي ملوش قيمه عندنا ولا ثواب عليه. لكن لو فرح لانه رزق بولد هيهبه لله عز وجل يبقى بالنية الصالحة ديت ايه؟ يثاب على الولد. والبخاري رحمه الله دوت باب في صحيحه باب من طلب الولد للجهاد في سبيل الله، وذكر حديث قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة وفي رواية على 100 امرأة كل منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل. هو يعجب بهذه الايه؟ بهذه النية. فالفرح الجبلي لا أجر فيه ولا عليه إلا إذا قصد به وجه الله عز وجل. وعلى افتراض انه قصد به وجه الله، هل الكافر يؤجر على عمله اذا مات كافرا؟ كيف وقد قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ابن جدعان لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكان يعمل ايه؟ كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق. يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله واللي ابو بكر كان بيعمله كان ابن جدعان بيعمله. أينفعه ذلك؟ قال لا، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما عملش ده كذاب للاخره، يبقى كله مردود عليه. لكن للاسف تجد هؤلاء يحتجون بها ويتبجح بها رئيس جامعه الانصار وراجل محدث، ولما الناس يتكلمهم ويقول لك ده صحيح البخاري. انت شفت الحضنه اللي الان زمان قفاهم بيامر عيش للي حصل في العراق، اللي كانوا بيقولوا ان العراق هو الجيش اللي هينتصر وصباح حسين هو السفياني واللي وكانوا طبعا معرفش جمال افندي ده يقول لك ايه نعيم بن حماد شيخ البخاري. طبعا شيخ البخاري وانا قلت لكم قبل كده نوع من الارهاب الفكري لما يقول شيخ البخاري، طبعا لما يقول اذا كان البخاري مكانته في نفوس الناس يعني عاليه جدا فما بالنا شيخه. اهو ده نفس الكلام يقول لك الحديث في صحيح البخاري. طبعا معنى ان الحديث صحيح البخاري كله بايه؟ بيسلم. وده انا اقول ده من الغش والخداع باسم العلم. وانا اذكر مقوله لا ادري اذا كنت قلتها لكم او لغيركم، يعني يمكن تتابع الدروس في نفس الواحد هنقل الكلام هنا ولا في مكان ثاني. كلمه غايه في الروعه لشيخ ازهر سابق، لا ادري اذا كنت تعرفوه ولا لا، الشيخ محمد الخضر حسين. عارفينه؟ حقيقه الرجل ده برضه جدير ان يؤخذ عنه، لان من بعده بدات الامور يعني تتخبط. ليه؟ كان الاول شيخ الازهر دي الانتخاب مش بالتعيين. فالرجل بيقول كلمة يعني حتى لو قلتها قبل كده اهو من باب يعني ما تكرر وتقرر. يقول صلاح الامة في صحة صلاح الامة في صلاح اعمالها. شوف التسلسل، صلاح الامة في صلاح اعمالها، وصلاح اعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في ان يكون رجالها املاء فيما يروون او يصفون. ان يكون رجالها المنتسبين للعلم ايه؟ املاء فيما يروون او يصفون. فمن تحدث في العلم بغير امانة فقد اصاب العلم او فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الامة حجر عثرة. كلام والله كأنه من مشكاة النبوة، لا يترعش حاجة الا او نقول انه مقترف من مشكاة النبوة من قبل السلام، ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتدع من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وايه واضلوا. فسلت المنطق 100%، صلاح الامة في صلاح اعمالها، وصلاح اعمالها الصحة علومها، لانهم لو عملوا على غير علوم صحيحة يبقوا مبتدعة والعياذ بالله. يبقى صلاح الامة في صلاح علومها، في صلاح اعمالها، وصلاح اعمالها في صحة علومها. صحة علومها في ايه؟ في ان يكون رجالها امناء فيما يروون او يصفون. فمن تكلم في العلم بغير امانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في جدار او وضع في طريق فلاح الامة حجر عثرة. هذا كلام في منتهى الصدق والدقة. ولكن يا جماعة انا اقول قاعدة وارجو ان هي تحفظ، لانها تحفظ على الانسان توازنه في الاستقامة على منهج الله عز وجل. اقول متى تجرد ميزان او متى اختل ميزان التجرد والاخلاص في النفس، تجردت كل او اختلت كل الموازين والقيم. متى اختل ميزان الاخلاص والتجرد في النفس اختلت كل الموازين والقيم. والذين لا يخلصون فريرتهم لله عز وجل يتعذر عليهم ان يشعروا بفساد اعمالهم. المسألة في الاول والاخر ايه؟ اخلاص. مع الاخلاص الله عز وجل يبقى على المرء ويهديه الى سواء السبيل. انحرف واختلت موازين الاخلاص والتجرد عنده، اختلت موازين ايه؟ العلم وغيره. فالحاصل ان هذه شبهة اوهى من بيت الايه؟ من بيت العنكبوت. يستدلون ايضا على جواز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم اثنين وسئل قال ذاك يوم ايه؟ ولدت فيه. طيب خلاص، من احتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين بايه؟ بصيامه. لكن دول ما بيحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل والشرب والمتع الدنيويه، وان تعجب فعجب ان يحتفلوا في ميلاد محطم الاصنام بالاصنام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه حطم الاصنام ولم يدخل الكعبه الا بعد ان امر عمر رضي الله تعالى عنه ان يمحو كل صوره فيها. لكن النهارده عرايس حلاوه وحصنه حلاوه ومعرفش ايه حلاوه، ويبقى ده احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهوات ولا لذات. بل عندنا في الارياف يطلعوا حاجه اسمها زفه. اللي بيحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ده الولي. يخرج بالزفه من امتى؟ من بعد صلاه العصر مباشره اذا صلوا يعني. وما يرجعوش الا قبيل الفجر، في صلاة المغرب وصلاة العشاء سقطت عنهم لاحتفالهم انا لله وانا اليه راجعون. شفت الحب؟ هو طبعا حب ايه؟ حب جاهل، جاهلية في صورة حب، زي الدب ان ارادت ان تمنع الذباب عن وجهه او تفع الذباب عن وجه ابنها فرمته بحجارة كبيرة قتلته. هو ده الحب بزحمه. فالحاصل ان لا يجوز شراء مثل هذه الحلوى بهذه المناسبة خاصة، وان كان الاصل في الحلوى ايه؟ جواز شرائها في اي وقت ومن اي نوع من الانواع، لكن تخصيص مناسبة معينة باحتفال معين بطعام معين هذا من البدع الاضافية التي لا تجوز. تأكل بعد ما المناسبة تعدي. كويس، يبصوا وتعلموا ان ده باطل واحنا ما بنعملش الباطل. على الاقل يقوى في نفوس الاولاد وازع الامتناع عن الباطل وان فتابع الناس عليه. لكن هل من مبرر ان احنا اذا فتر الناس عن نفسك؟ لا يجوز هذا ابدا. لان شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه سنن ابي داود: الا ان من كان قبلكم من اهل الكلاب فرقوا على 72 ملة، او قال فرقة، وستفترق هذه الامة على 73 كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة. الجماعة يعني ايه؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسر الجماعة بقوله: الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك. بس فالاولاد في مثل هذه الظروف يعلمون، وفرصة ان يتعلمهم ويميزوا بين الحق والباطل، ولا يكون الفساد مبيحا للتمادي فيه او عذرا لفعله. زوجتي تعاني من الحمل اشد العناء ولا تستطيع ان تقوم بالواجبات المنزليه، وليس لنا من يقوم بهذه الاعمال غيرها، فعندي من الابناء بفضل الله 4 ابناء، فهل اذا منعتها من الحمل اكون آثما؟ هذه المسألة يرجع فيها الى اهل الاختصاص. الله عز وجل يقول: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا كان هذا العناء موقوف على حد تقصيرها بعض الشيء في عمل البيت فهو عناء محتمل لمصلحة اكبر وهي تكثير ثواب الامة. اما اذا كان يترتب عليه ضرر ذاتي للمرأة بشهادة الطبيب الثقة، فعندئذ هو اللي يحدد متى تحمل، يعني هل حملها المتكرر هو اللي بيسبب لها العناء؟ فاذا باعدت بين فترة الحمل والاخرى فلا بأس، هو اللي يحدد هذا. او ان هي تمتنع بالكلية هو ايضا الذي يحدد. اذا لا نستطيع ان نحكم حكم عام الا بعد الرجوع الى اهل الاختصاص في هذا الباب. رجاء ذكر صيغة دعاء الاستخارة ومتى اقول الامر الذي استخير لاجله. ابتداء تقوله عند استواء الطرفين عندك، تفعل او لا تفعل، لكن لو ترجع عندك احد الجانبين فهذا في الحقيقة يجعل اثر الاستخارة لا قيمة له. نرسل نقول: اذا هم احدكم بالامر، والهم هو ايه؟ ما يدور في ذهن الانسان ويسأل نفسه يفعل او لا يفعل. يعني هو داخل على مشروع زواج، طيب اتزوج بلي ولا بغيرها؟ اتزوج الان ولا ااجل زواج بعض الشيء لمصلحة معينة او كذا؟ ده الاصل فيه متى تكون الاستخارة. اما دعاء الاستخارة فالمرء مخير بين ان يأتي به بعد التسليم والخروج من الصلاة، وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم، لان صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقول، وثم تفيد التراخي، وبعضهم قال: لا بأس ان يقوله في الصلاة بعد الانتهاء من التشهد والتعود من الاصع المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وان اتى بعدها بدعاء من الادعية المعروفة كدعاء ابي بكر وغيره يبقى يأتي بعد ذلك كله قبل التسليم بدعاء الاستخارة، فهذا لا يعني الامر فيه واسع. اذا كان عنده استطاعة ان يحفظ الدعاء يقوله عن ظهر قلب، وان كان لا يستطيع فلا بأس ان يكتبه في ورقة ويقرأه منها، ولكن المهم ان يكون حاضر القلب حال القراءة. امرأة في فترة عدتها من وفاة زوجها ومرضت عينها ولا سبيل لشفائها الا بالاكتحال، وقد سمعت احد المشايخ الكبار منع الاستشفاء به في العدة، فقال جاء حديث في هذا، فقال صلى الله عليه وسلم لا وإن ذهب بصرها، فهل الحديث صحيح وما الحكم في المسألة بالتفصيل؟ أما قول من قال لا وإن ذهب بصرها فهذا لا أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد من أخواننا وقف عليه ولا شيء؟ ونحن مش حفاظ يعني، ولكن أنا لا أعلمه. نعم، يبقى العمد عليك لا وإن ذهب بصرها، ذهب الله. طيب أراجع نفسي فيه إن شاء الله، لكن على فرض ثبوته هذه مسألة تتفاوت من امرأة إلى أخرى، لأن فعلا لو كانت المسألة ستصل بالمرأة إلى فقد بصرها فلا يتصور أبدا أن يمنع من ذلك، لأن عندنا قاعدة تحكمنا هنا إن الحاجة تتنزل منزلة الضرورة أحيانا، فالضرورة تبيح المحظور إلا أن يقال لا ضرورة في تداوي. بمعنى إيه؟ إن ممكن يكون الامتحان سبب للشفاء، وممكن ما يكون شيء سبب، وممكن يكون له بدائل، لكن بنقول إذا تعين، يعني الآن مثلا رجل عنده والعياذ بالله سرطان في جزء معين من بدنه، والأطباء أجمعوا على إنه إن لم يبصر هذا الجزء سينتشر السرطان في جسده ويموت، هو ده اللي يتنزل عليه قاعدة إن إيه؟ الحاجة تتنزل منزلة الضرورة أحيانا، وإذا نزلت منزلة الضرورة هتاخد حكم إيه؟ الضرورات تبيح المحذورات. ثم يرجع إلى القاعدة الأخرى، ولذلك يا جماعة يعني مهم جدا مسألة اللي يتكلم في الفقه لابد يكون على دراية تامة بالأصول وقواعد الفقه. القاعدة الأخرى إن ما منع منه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. أعيد، ما منع منه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. بمعنى إيه؟ إن لماذا منعت المرأة من الاكتحال في مدة العدة؟ مراعاة لخاطر أولياء زوجها من ناحية، ومن ناحية أخرى منع تزينها لئلا يسارع القطاع إلى خطبتها في مدة عدتها وهذا لا يجوز. كل ده يبقى بنقول منع التزين سدا لذريعة إيه؟ وقوع البغضاء بينها وبين أولياء الميت أو مسارعة الخطاب لخطبته، يبقى عرفنا إن العلة سد للذريعة. طيب ما منع منه سدا لذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ثم إن اللي نقدر نقوله إن هي لا مانع أن تتداوى بهذا إذا وصل لمرحلة الضرورة اللي إحنا بنقولها وتعين هذا علاجا لها، ثم تؤمر بألا تخرج من بيتها. هذا والله أعلم، وسأراجع الحديث إن شاء الله. امرأة أرضعت حفيدها بعد أن ماتت أمه، وهي جدته لأمه، ثم تزوج أبو الولد هذا بأخت أمه بعد أن ماتت وهي تعتبر أخته في الرضاعة، فهل هذا الزواج شرعي أم عليه تطليقها؟ هي أخت مين؟ أخت ابنه، ويعرف ابنه بيه، وهذا. لكن هل ما يمنع منه الابن يمنع منه الأب؟ الولد يمنع من الزواج بخلته ولا لا؟ خلته محرمة عليه على التأبيد ولا لا؟ طيب لكن هل خلته محرمة على أبيه؟ إذا ما يمنع منه الولد لا يمنع منه الأب، فبالتالي يبقى نقول إن دي ممنوعة على الولد بسببين، إن هي أصبحت أخته من الرضاعة وهي خلته في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. لكن ما الذي يمنع أباه من الزواج بخالته؟ لا شيء. لا، ده هو من اللي رضع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صاحب لبن إزاي؟ ذكر اللبن من حماته. اللبن من حماته، إذا اللبن ما هو صاحبه أبدا، لأن هل يجوز إن الرجل يتجوز بروح حماته؟ طيب يبقى كيف يكون صاحب اللبن؟ لا الكلام ده بقى امتى؟ لو ان المرأة ديت هي اللي رضعت من مين؟ لو ان مثلا رجل تزوج امرأة كبيرة وكان لها اخت صغيرة ورضعت منها، يبقى ديت اللي تحرم ايه؟ اللي تحرم عليه لانها رضعت من مائه او من لبنه. انما الان الحالة اللي عندنا دبيلة الجدة ارضعت الحفيد، ايه علاقة الاب بها؟ لا علاقة بها ولا علاقة بابنه، فليس في شيء. وماله ويعني ما تكون اخت الابن؟ اي اخت الابن بعلاقة اخرى الاب ما ليش علاقة بها. يعني الان مثلا انت لك اخ من اب، اخوك ولا مش اخوك؟ وانت رضعت من واحدة تانية، اخوك يتجوز ولادها ولا ما يتجوزهمش؟ طيب نفس الكلام، هو ابوه اه، لكن اخوك برضه ما يتجوزش او يتجوز اللي انت رضعت منها، او يتجوز كل ولادها، انت اللي ممنوع فقط مع ان اخوك. فعلاقته بيك ما منعتش علاقته بايه؟ بهذه المرأة، او ما اوجدتش علاقة بهذه المرأة او لأولادها. وهو القضية المنع في الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه في حالة المشاركة او الاجتماع على السبيل. هل يجوز ان ترضع المرأة حفيدها؟ نعم لا بأس بذلك. ما حكم من صلى في مكان ثم بعد ان اتم الصلاة قام ولم يكلم احدا وصلى في نفس المكان صلاة اخرى، حيث اني سمعت انه لا يجوز ان تصلي صلاتين متتاليتين الا ان تنتقل من مكانه او تكلم احدا، وما الدليل على ذلك واين؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه في مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قام الى صلاه السنه بعد الفريضه مباشره فقال اجلس فانما اهلك من كان قبلكم ان لم يكن لصلاتهم فصل. فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن الخطاب. والفصل بيكون ايه؟ اما انتقال عن المكان او تكلم مع الاخرين باذكار صلاه او غيره. هل اختلف العلماء في ان الدم يفسد الوضوء؟ وما هو الراي الصحيح؟ اي دم؟ الدم الخارج من السبيلين هو اللي العلماء اتكلموا فيه، واتكلموا في الدم الخارج من السبيلين ليس اجماعا ولا اتفاقا، ولكن المساله فيها خلاف. هل الدم الخارج من السبيلين ياخذ كل او ياخذ حكم كل ما خرج من السبيلين؟ الظاهر ان هذا يفتقر الى الدليل، لان ما خرج من السبيلين دي مش قاعده نقدر نقول انها تحكم كل ما خرج من السبيلين ويصبح ناقضا. اللي خرج من السبيلين ونص الشرع بانه ناقض هو اللي يكون ايه؟ هو اللي يكون ناقض، كالبول والغائط والمز والوبي والفساء او الضراب او نحو ذلك. اما بعد ذلك يفتقر الى الدليل، ويكفي ان الامام مالك رحمه الله تعالى لا يقول بان دم الاستحاضه ينقض الوضوء ولا يلزم المرأة بتجديد وضوء، بل انه لا يوجد حديث صحيح مرفوع في ان المرأة الحائض يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة، وانما يوجد القياس فقط على من به ثلاث بول او ثلاث ريح. وحديث وتوضأ لكل صلاة منتقد على الامام البخاري رحمه الله، والصواب انها هي التي كانت تتوضأ لكل صلاة. اجلس بعد صلاة الفجر الى الضحى فيدخل احد الاخوة في وقت الفراغ ويريد ان اتصدق عليه لينال اجر صلاة الجماعة، فما حكم ذلك؟ لا بأس، لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه امر رجلا قد صلى ان يتصدق على اخيه ويصلي معه، فهذا لا بأس به ان كان بهذه النية. احنا قلنا قبل كده مسألة اذا كان الصلاة لها سبب فلا بأس ان تفعل في وقت القرار. اقوم اثناء الدرس للوضوء، فهل سنة الوضوء اولى ام الجلوس للدرس مباشرة؟ لا، الجلوس للدرس اولى. رجل اشترى سيارة من معرض ويدفع الاقساط للبنك وطلب مني ان اشاركه في هذه السيارة لعدم قدرته على سداد الاقساط، فادفع له جزء من المقدم الذي دفعه ويقسم القسط بيني وبينه. هذا من التعاون على الاثم والعدوان، ولكن اذا كان يريد ان يخلص او ينتهي من هذه المعاملة الغير شرعية فلا بأس ان هو يأخذ منك مال ويشاطرك السيارة مثلا، يبقى بالنص بينك وبينه وعلى الربح والخسارة، فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك. أخذت قلما قيما من شخص ما غير مسلم بدون علمه وبدون وجه حق، ولا أستطيع أن أرى هذا الشخص مرة أخرى لكي أعطيه القلم، والقلم لا يزال عندي وسؤال ماذا أفعل في هذا القلم. تصدق بثمنه، طالما إنك لا تستطيع أن تصل إلى صاحبه تصدق بثمنه. حديث من زار أقله في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، ومن زاره في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى المساء. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. أعمل قادما في مسجد أو لمسجد من جهة الأوقاف، ويوجد أيضا رجل يخدم المسجد، وأحيانا كثيرة لا أذهب إلى المسجد وأصلي بالمسجد المجاور لبيتي أو لحضور بعض الدروس الدينية للأجر الذي كتب أكثرية أتقضى من الأوقاف حرام. هذه المسألة للأسف من المسائل التي عمت بها البلوى، فالكثير لا يذهب إلى العمل ولا يحترم وقته، ويقول أنا أذهب إلى العمل فلا أجد شيئا أعمله. ينظر إلى أصل العقد، أنت عندما قبلت هذا العمل تعاقدت على عمل معين أم على وقت محدد؟ والمسلمون عند شروطهم، قانون العمل في الدولة وغيرها بيقطع بأنه عدد من الساعات، من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فيلزم الوجود في هذا أو التواجد في هذا المكان مدة ما حدد له، ولا يقال بأن رئيسي في العمل يسمح لي بخروج، لأن رئيسك في العمل ليست عزبته ولا وسيته علشان يسمح لك أو لغيرك بخروج، ده هو عامل مثلك تحكم قوانين العمل كما أنت محكوم بها. بل رئيس الدولة نفسه لا يستطيع أن يعفيك من الوجود، اللهم إلا في بعض الأحيان إذا اضطرت الأحوال الإنسان إلى ذلك، إنما يبقى لأن موجود غيره يقوم بالعمل أو إحنا بنتقاسم العمل أو هذا لا يجوز، ولا يجوز له أن يتقاضى مثل هذا الراتب وما أشبهه ببواب. أنت جئت به ليجلس على بابك، مش مكلف بأي عمل غير أن يجلس. هو الحكومة كده عايزك تذهب من الساعة 8 للساعة 2، تذهب من الساعة 8 للساعة 2، وتبقى فرصة أن أنت تجد وقت فراغ تقرأ فيه قرآن أو تذاكر أو تعمل أي شيء. امرأة تصلي وينكشف أحد رجليها، فمن حكم لا بأس في ذلك إن شاء الله، صلاة صحيحة ولا شيء عليه. فخمار المرأة لابد أن يكون من الرأس حتى أسفل الكعبين، أم أنه يجوز أن تلبس خمار حتى ما قبل الركبتين وتحت إزار جيبة وسعة؟ الإسلام لم يحدد صفة معينة للباس الرجل أو لباس المرأة، وإن شاء الله في المرة المقبلة سنتكلم عن الضابط الذي يحكم مسألة تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وباختصار ان المرأة تحتاج الى امرين. الامر الاول ان يكون ثيابها دالة على حشمتها وعفتها ولا تظهر ما يوقع الفتنة بها، هذا من ايه؟ من ناحية ضابط التشبه بين المرأة والرجل. الضابط الثاني ان يتناسب مع حال كل منهما، المرأة تلبس لباس يتناسب مع عملها، والرجل يلبس لباس يتناسب مع ايه؟ مع عمله. وتفصيل القول في اللقاء المقبل ان شاء الله من خلال كلام شيخ الاسلام تيمية، واللي يحب يعني يسابق او ينظر هذه المسألة يرجع الى المجلد 22 اظن من صفحة 145 لصفحة 146 لصفحة 155، مجلد 22 من مجموع الفتاوى اتكلم على مسألة ضابط التشبه بين الرجل والايه والمرأة، مجلد 22 من صفحة 146 لصفحة 155، يعني 10 صفح تقريبا. اضطررت الى الذهاب الى مدينة بسوق، وذهبت الى الجامع المسمى بجامع سيدك ايه نسيدهم هم، ويا عجب ما رأيت، رأيت نساء جالسات بالمسجد كاشفات شعورهن، ومنهن من يلبس البنطال ناهيك عما يفعله الأطفال والغلمان بالمسجد كأن الجميع في الحديق. ما هي كان الحديق؟ هو بيقولوا عيد البدر. يعني ايه العيد؟ العيد هو الأمر الذي يتكرر ويتعود الناس على اتيانه فترة بعد فترة. فهو عيد كان يعني مش مسجد ولكن هو عيد منتزه فليس من تعيد الا المسجد. ودفع عن الفضول الى دخول الضريح. ويعجبا ما رأيت نساء بجانب الرجال يمسكن بحديد الضريح ويدعون الرجال يمسكون بطبول ويمسكن الله المستعان. يقول هل علي وزر في ذلك مع العلم ان ذلك كله كان على سبيل الفضول. يعني انت الان تقطع بكون هذه الافعال ايه غير مشروعة مذمومة قبيحة، فكيف توجد في مكان تشهد عليه بهذا الخطأ والخلل؟ هذا المفروض انك حتى لو مررت على هذا المكان الظالم اهله ان تسارع الخطى والا تقف لا على سبيل الفرجة ولا على سبيل الفضول، لانك ما تدري لعل قلبك ينقلب، والقلب ما سمي قلبا الا لسرعة تقلبه والعياذ بالله. ثم انك يعني ذهبت بنفسك الى حيث تعجز عن انكار المنكر. فبالنسبة لم يقول من رأى منكم منكرا فالايه فليغيره. طيب انت ما رأيتش رايح علشان ترى وتكلف نفسك ما لم يكلفك الله عز وجل، فماذا انت قائل لله تعالى اذا قال لك انت رأيت المنكر وذهبت الى المنكر برجليك ولم تنكر؟ فالحاصل ان الواجب على مثل هذا انه لولا مثل هذا الموقف انه يجري لا يوجد في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على الايه المعذبين في اماكنهم والنبي عذبوا فيها مخافة ان يصيبنا ما اصابهم. ومن المشروع في مناسك الحج ايه ان الواحد لو جاء او وصل عند وادي محسر يعمل ايه يجري، لان ده مكان اللي انزل الله عز وجل فيه العذاب على ايه على اصحاب الحجر، فيذهب بنفسه ويشاهد ولا ينكر حتى وان كان من باب الفضول قم ايه. فهذا لا يجوز. واسأل الله عز وجل المغفرة. هل من برنامج عمل لتزكية النفس في زمن الفتنة الذي نحن فيه؟ التزكية بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة في حديث عبد الله بن معاوية الغابري رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داود، وهذه زيادة في مسند احمد ومستدرك الحاكم على ما اذكر، انه قال اي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من اعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، الاول من عبد الله بانه لا اله الا هو وحده لا شريك له، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله بانه لا اله الا هو وحده لا شريك له واعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشرف اللئيمة وزكى نفسه. وده محل الشاهد. قال رجل: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال: ان تعلم ان الله عز وجل معك، او قال ان يعلم ان الله عز وجل معه حيث كان. هو ده تزكية النفس. قضية مش بكثرة العمل ولكن بايه بنوع العمل. وما تزكية النفس؟ قال: ان يعلم ان الله عز وجل معه حيث كان. وصدق المزني رحمه الله حيث قال: ما سبقهم ابو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن بشيء وقر في صدره، وهو تصديق المطلق. فالمسألة ما تحتاج الى برنامج، ولكن انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وانا في الحقيقة اقارن بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميزانية اخر العام في كل مصلحة من المصالح. الميزانية لابد ان يكون الايه الصادر على قدر الوارد، لا بزيادة ولا بنقصان. شهد الميزانية اللي بعملها في اخر كل جرد هو ده المفروض يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزود على ما عمل ولا تنقص مما ايه مما عمل. واظن سهل جدا انك تدرك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكن الصعب ان تمتثل وتتبع ما كان يفعله. ولذلك كان السلف بيسموا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كان بيقولوا دي آية الايه؟ آية المحنة. لأن الله عز وجل ابتلى الناس لما قالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا. قال طيب، المسألة ليست بالدعاوى ولكن بالايه؟ بالبراهين، برهان صدق محبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخر سؤال، كان السؤال في برنامج بريد الإسلام كالآتي: دخلت مع اثنين المسجد وكان الإمام وراك عن فأدركنا معه الركوع، وبعد أن سلم الإمام سلمت معه وقام الآخران فصلى يا ركعة فما الحكم؟ فكان رد شيخ إن صلاتك صحيحة وصلاة الآخرين باطلة، فلا صحيح إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه؟ أنا في الحقيقة مخاصم الإذاعة أو مخاصم بريد فلا أسمع مثل هذا، لأني كنت أسمع ما يعكر علي يعني صفو تعاتب، وخصوصا أن الإنسان بيبقى مكتوف ما يستطيع أن يفعل شيء، يسمع الباطل ولا يستطيع أن يفعل شيء، نعمل إيه؟ حتى لو أرسل لبريد إسلام، وهذه مشكلة كبيرة جدا أن البرنامج مخول إلى رجل لا يعرف أي شيء، فالشيخ اللي بيعجبه بيجيب، مؤهل مش مؤهل، ثقة غير ثقة، يخشى الله عز وجل او لا يخشاه. القضية عندهم بالشهرة، الشيخ المشهور بنجل هوم امام المسجد الزينبي، فدي بحد ذاتها هو ده المفتي والاخ كتب، بس انا ما ذكرش الاسم يعني، ده يخفي ده انه يخدع في فتوى امام المسجد الزينبي، وبعدين ايه تاخد بفتوى ان شاء الله. طب هو ينصح نفسه، لكن على كل ما ده كان باطل، لان غاية ما فيه ايه كلامه هو اللي باطل، يعني الصلاة صحيحة، صلاة الاولين وصلاة الايه الاخرين. يعني انا اشبهها، انا مثلا جيت متأخر ركعة واخر جاء معي متأخر ركعة، وبطبيعة الحال انا او هو عن ايه عن يمين، فلما انتهت الصلاة اتأخر بعض الشيء لكي يشعرني بانه ائتم بي، يبقى المسألة دي تتصور على ايه؟ على وجهين، انه اصبح له امامين في صلاة واحدة، هما بيقولوا كده، وهذا لا يجوز. من اللي قال له يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون بقصة تأخره في قسم مال بن عوف بن عمرو، فقدم ابو بكر رضي الله تعالى عنه واما الناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ف يعني علم ابو بكر بذلك فجاء ليتأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من التأخر فأصر، فقال ما كان لابن ابي قدامة ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتقدم الله، ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل ايه؟ ان كل المصلين بقى لهم امامين ولا لا؟ امنهم في الاول ابو بكر، وجي كم من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين البطلان بقى؟ يبقى كده يبطلوا صلاة مين؟ الصحابة اللي صلوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر. لكن هي يا جماعة القضية قضية ايه؟ اين الدليل؟ وانت متعبد بالدليل ولا متعبد بقول فلان وعلان؟ عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن اخذ بيد من عبد الرحمن بن عوف وقدمه مكانه، واكمل الناس الصلاة بعد مين؟ بعد عبد الرحمن بن عوف، فكان اول الصلاة وراء عمر واخر الصلاة وراء مين؟ عبد الرحمن بن عوف. يبقى اذا التعلل بمسألة ان له امامين في الصلاة، ما هو لها شواهد في الشرع ولا لا؟ لها شواهد في الشرع. ايه؟ طب حرف النفس صلى كالضروره؟ ايوه، لكنها مش حاله ضروره. مين قال انها حاله ضروره؟ ليست حاله ضروره، لكن نوع من الادب، نوع من الادب. وما المانع ان انا اقول يعني الذي يقتدي بصاحبه هذا يريد ان يأتم برجل يساعده على الاطمئنان في الصلاة، لانه لو قام يأتي بصلاة وحده ربما نقرها نقل غراب مثلا، اكيد عنده مصور معين، حتى لو ما عندوش الاصل احنا بنقول ان ما نقدرش نحملها على حالة ضرورة الا بنص واضح فين في المسألة. والحقيقة ان هذه المسألة اتكلم فيها مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنتقى وعلق عليها الشيخ شوكاني بالإباعة وانه لا شيء في ذلك لان احنا قلنا ما ثبت صحته بيقين لا يقال ببطلانه الا بيقين. فاين الدليل على البطلان في الاصل؟ هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.